صبيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يا زكريا إنا نبشر نبشرك بغلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى نجعل له من قبل سميا يا زكريا Good.

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.